بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. استمرارا على بيان قاعدة لا ينسب لساكت قول والسكوت في معرض الحاجة بيان. فيما مضى من الدروس شرحنا الشطر الأول لهذه القاعدة والذي هو لا ينسب لساكت قول، وقد تم بيان هذا. والذي بقي الآن الفقرة الثانية، السكوت في معرض الحاجة بيان. سؤالي تنشي يكون لك جي أبي أبلاك جي فقاعدة لا ينسب لساكت قول تاسو يقول ناني تتمار ونقارير ونقي السكوت في معرض الحاجة بيان. So, tenyan ba dake ni aye ti bukata wa pe o ye ko soro eniyan wa dake. So a je wi pe idake re yen o yo ma tuma isoro re niyan ipo ti soro niyan yani as-sukut fi ma yalzamu at-takallum at-takallumu bihi iqrarun wa bayan. Idake ni bi ni page 145 ninu tirawa page 145 ibe ni e ko yi wa o so fun wa pe qaida yi ituma re ni pe yani al fiqratu thaniya ma'naha anna as-sukuta fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayan. Ima dake ni bi to se pe oran yan ni ke yan soro nbe ni a je pe yan ti accept iqrar yan ti accept nkan yan niyan yan si ti mala yi wa ni. فإذا كانت هناك دعوة من مدعي على آخر بأن قال المدعي لي عند فلان كذا وكذا وني تي كليمو كان بان بني أدو كليما كان من مدعي لو دي كان تو جي كليما على آخر تي أو كليمو كان كان لري يعني كان يبي لغبجا بايو ينقال المدعي لي عند فلان كذا وكذا موني اتو كان غبا لودو لغبجا تي لغبجا. وجب على المدعي مدعى عليه ان يبين موقفه من هذه الدعوه انا يعني فون اني تي وان كليم كان لي لوري لاتي سالايي بوزيشن تي نينو كليم يعني سو انا يعني lati salaye position re leri nkan ti claimant yen claim bipe nkan yi o ko ri be. Fa yaqulu na'am aw la, fa yaqulu so na'am abi o yaqulu ni o ri be abi ko ri be. Fa in sakata wa lam yaqul shay'an u'tubira sukutuhu hadha iqraran bi sihhati ad-da'wa. To ba dake ti ko so nkan kan aka idake re yen si acceptance ni pe o ti gba pe be ni oro claimant yen ri lehun lori bi sihhati da'wa pe yani claim ti yen claim lehun lori ni o la lafia bi lisanil hal pelu body language ye. So body language la npe ni lisanul hal. So agba pelu body language ti bo se dake yen ti o so nkan kan yen re. So lisanul hal la bi lisanil maqal ke si pelu ora language ni pe oro te ya ba so lenu. So body language re ni o soro fun wa pe we ngba to ti dake yen ti o so nkan kan re yen. So li anna al qa'idata taqul as-sukutu fi ma'rad al hajati bayanun wa dhalika hifdhan lil huquq. Kilo de ta wa fa fi gbe qa'ida yi kale hifdhan lil huquq, lati le protect right awon eyan, lati le protect right awon eyan ni. لكنني يعني اشرت في بعض الدروس ان هذه القاعده فيها خلاف بين اهل العلم. بعض اهل العلم لم يقبل ان السكوت في معرض الحاجه بيان، فهم يجعلون القاعده الفقره الاولى عامه انه لا ينسب لساكت قول. او جنرالايز يعني انتوجا في فقره على كوكو باراجراف كوكو فون قاعده يعني ipe la yusabu li sakitin qawlun albatta. Pe a le ever trace oro kankan sodo eni to badake. So ori gba to ba to soro na ni yani na tawaqquf asi tawaqquf ni inda ba'd ahli al-ilm. Naam wal amthilatu ala al-fiqrati aw al-faqra ath-thaniya kama yali. So awon akojuwe ta mu wa leri paragraph keji ta keyi ona na won yi to nbo yi awalan idha qabada al-mushtari al-mabi' ti eni to raja ba ti gba oja re bi hudur al-ba'i ni waju eni to ta fun fasakat obadake walam yamna'ahu min qabdihi kusu akko fun wi pe ko ma gba oja yen eni to raja o wa gbe oja re ni waju eni to taja fun eni to taja fun si dake wi pe kilode te fe gbe oja yi lo ko ko fun pe ko ma gbe lo yu'addu dhalika ijazatan lahu bil qabd a kan kan yen fun pe o ti accept pe ki o ma gbe lo niyan wala yahiqqu lil ba'i' بعد قبض المشتري المبيع كطفن اني تو تاجا يا لين تني تي او راجا تي غي اوجا ري استعاده المبيع وحبس وحبسه يكون في غبا اوجا يان بادا اون في غبي سي اودو اون كو لي كليم ان رايت لري نكان يان ما ني بي كو تي سانو فون مي ني مي سو بي كو ما غبي لو تي باري ترانزاكشن وا سي بي فون دي واجو يا باي نا ايوا نا اون وو ران o si laju re kale o si joko ni di oja re ko wa gbe leyin e to fi gbe lo so o le wa claim wi pe no o ti accept ko gbe lo bi o si ni right kan pe o fe claim pe wo ko lo fun ni yonda ko gbe lo li anna al qa'idata taqul as-sukutu fi ma'rad al hajati bayan li anna sukutahu alamatun ala ridha tori pe ni idake re yen o ti je apere leri iyonu re ولهذا جوز كثير من الفقهاء البيع بالمعاطاة من غير تكلم اليه لو فعلوا سي بي مساله كان تنبي ني البيع بالمعاطاة تما فوني فقيو تو في وان ميكي بامسيبو يبو تو البيع بالمعاطاة من غير تكلم هي اللي تا سي تي تا تيرا بلو كان اكشينج معاطاة ني اكشينج اوف goods la lai ni soro en ga ko soro o le je ori internet o le jori internet so eleyi o safihan goods e o de ti place gbogbo price everything sibe en ga ka debe so o de make request o de sanwo si lai so kankan ni o ko so kankan fun mi mo kan ra lati wo ni pram ebi de ti deliver oja gbe kan lo gboja fun be awon ti wa lona ketu bo ya ko dodu ni won ti de ketu ojo ta o wa pe mi lori fun pe iro ohun ora oja yen mo no ati pare transaction ko da won ti won ti fe gboja dodo e ko kan mi ati pare transaction ba ati eson kankan so al bay' bil mu'ata o si le joju aye na yani mo wa ni di oja o ti ri price tag ni bi oja mi pe 1000 naira ni mo nta o si fi 1000 sori table mi o de mo oja o de nlo kala lai so kankan awon lai so kankan ri awon afa won ja waza re يبقى هذا البيع صحيح البيع بالمعاطاة من غير تكلم يعني وخرج للقاعدة يعني لأن القاعدة تقول السكوت في معرض الحاجة بيان تنك كما تيو با فراما يرو ترانزاكشن يعني او يكو سورو سو يعني تنتا جاو لين كليمو بي يرو ميو سوكي مو فتافون iro mi o gbaye price to wa ninu price tag yen iro o ke se gba eni mo fe taja no ko le claim anything tori pe ngba ti ohun na teni yen fe mo mu lo ohun na wa nbe la ana sukuta fi ma'arad al-hajati bayan ay min ghayri sighatin ke ya taja ko ma si siga nbe ke ya raja ko ma si siga nbe ha eni to al-ba'i olu mo ko gbe siga kale bi'tuka hadha an-na'al بعتك هذا النعل ان دوسي فيرا يوسي موسي غاتي اكويني قبلت او بعتك هذا النعل ب 1000 ليره ها مو فيتا باتاي فوني 1000 ليره ويقول المشتري قبلت هذه هي الصيغه وتجوز ها يجوز البيع بالمعاطاه من غير تكلم اي من غير صيغه تدل على الايجاب والقبول لا يندي conditions of transaction in sharia una al ijab wal qabul wal ijab wal qabul una ni sigha bi'tuka bi kadha qabiltu ona pe ni alijabu ni bi'tu ka bikada wal qabulu ni ko so pe qabiltu ka qawli al ba'i bi'tu wa qawli al mushtari ishtaraytu na'am wal farq bayna hadha al mithal wal mithal al awwal min al fiqrat al ula ya to ton be laarin apojuwe ti amuwa yi ati apojuwe alakoko ti amuwa ni bi paragraph akoko ninu qaida ti pe la yusabu li sakitin qawlu kila apojuwe akoko ti amuwa ni oni pe idha ba'a shakhsun mala ghayrihi ala mar'a wa masma'in minhu wa sakata an 'amalihi اي انه لم ينهه عن البيع فلا يعد هذا السكوت من صاحب المال رضا منه بالبيع او اجازه له ايكو تي انكان تو با وا تا انكان لومي تي ان تي او سي نكان يا سي وا نبه تن تو سي نكان يا سي وا نبه سو ان يا وا تا انكان اني ان تو سي نكان او سي سون كاكا وا داكه اداكه ري ين ا لي كاكون وي بي او تي فوو سي títà tẹni yẹn ta nǹkan rẹ̀ nítorí náà ẹni yẹn ó ti ta nǹkan ní nǹkan ẹ rí pápọ̀ ojú yẹn fẹ́ jọ ilé náà tabáwo dáadáa so a kan torí pé alkọ́ìdá mìsáàlù tó bá kọ́ìdá mu láàmú fi sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ so nígbà tá a fẹ́ mú àpèjúwe wá fún the first paragraph fíkúrọ̀ owó lá fún kọ́ìdá yẹn àpèjúwe tá a mú wá náà ni ló fẹ́ jọ tẹlẹ́ẹ̀kejì náà ló fẹ́ jọ tẹlẹ́ẹ̀kejì náà rí aha ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ wo ló wà láàrin méjèèjì wọn ni ìyàtọ̀ tó ń bẹ láàrin méjèèjì ni pé anna sahibal mali alladhi qama ghayruhu bi tasarrufi fihi ẹni tó ni property ti ẹ lòmíì lọ ta bil bay' lam yakun tarafan fil aqd kì í ṣe party nínú transaction yẹn àpèjúwe ibi tí a ti rí yàtọ̀ tá a bá rí káyà náà sọ yàtọ̀ fúnra wa ó likely káyà náà mú yàtọ̀ yẹn wá ipe se bibi apojuwe ta lakoko yen eyan joko gbe property e kale elomiin wa ta fe elomiin awon to je party ninu transaction yen eni to ni property o sinu e na eni to ni property je jere lo gbe nkan re kale elomiin wa gbe lo ta fe elomiin so nibi ta apojuwe ta mu wa so apojuwe ti eleyi la mu wa fun kini o la yusabu li sakitin qawlu apojuwe la mu wa fun asukutu fi ma'rad alhajati bayanu eni to ni property gangan na lo nta nkan fun ara re ṣùgbọ́n nìkan wá ó wá sọ́jọ́ pò ń fẹ́ rà ó sì mú wọlé ó sì rà ó sì lọ ẹni ó sì sọ kankan a ní pé ibẹ̀ yẹn o àsòkò tó fi máa ọ̀rọ̀ di hajj àti ibàyà kí ló dé torí pé níbi tẹ́lẹ̀ kejì yẹn ẹni tí ó ní property gangan fúnra party nínú transaction yẹn ó ní báyẹn ó ní báyẹn wọ́n ní. وانما كان الفضول الذي تصرف في المال بغير اذن هو الطرف الاول وني اني تو جا فضول انا ني ثيرد بارتي تو شي بي او لو تا نكان ني نكان يان اري بو غانغاني الطرف الاول او لو جا دي فيرست بارتي نينو ترانزاكشن وكان المشتري هو الطرف الثاني اني تو رالو ولا لو جا سكند بارتي بخلاف هذه المساله يا تسيجو تي تاو ان بي تي سي تي السقوط في معرض الحاجه بيان يا توسيلي ينتي ري تو سي ويبي فان الساكت يعني تو داك تا ان سورو رني كان طرفا في العقد هو جا باتي نينو ترانزاكشن تي سو وني وحيث سكت ني بات ني داك ني ولم يتكلم مع الحاجه الى الكلام الكاشف عن رضا تيو واسورو pẹ̀lú wípé a ní bùkátà sí pé kó ṣe kó manifest kó ṣe manifest ọ̀rọ̀ speech alkalamul kashif ọ̀rọ̀ tí ó tó clear tí ó sì payá nípa acceptance ridọ́ọ̀hù nígbà tó fi lè dákẹ́ nìyẹn ọ̀tóbìrọ̀ sukutuhu alamata na alaridọ́ wàlùkọ̀bù so ìdákẹ́ rẹ̀ yẹn rí àkàkún àpẹẹrẹ lérí pípé ó ti gbà nǹkan yẹn wọlé وعلى ذلك فانه لا يجوز له الرجوع في البيع ليري لي باي كو لي سو يبو اون ف شيري بادا ني بي اوجا تو اون تي تا يبو اون كو لي ريكو ديتي ترانزاكشن ني مو كو لي شيري بادا ليري يبو اون تا مو الا اذا اقاله المشتري الا اذا اقاله المشتري لي نبي ني مساله الاقاله في الفقه الاقاله كي نبي ني اقاله òun ni kí èèyàn ti rajà lọ́wọ́ ẹnìkan tán so kó wá rí pé ni lo to ohun right lati da oja ipada bet ohun fe be eniyan lati gba para lowo ohun pelu pe ohun ma fi alekun kan ohun fi le so le pe ah oja yi lo to mi mo para se mistake 1000 naira mo ra lo e mo de ti wo ko se aibu kankan be mo lo mo para ni ba mi o da ke mi ni need kini mo wa fe da pada ah e do da e ma worry e ke da para e fun instead of ke da 1000 para fun e mo 800 naira wa so anyway to ba gba ni ti o ba gba ko gba niyan tetiye ti o ba gba ko gba na niyan sugbon like you ko gba o like you ko gba be se eyan ti fi eyan ti fun lowo na eyan ti fun lowo so na fi ni e o niyan ta mi to ba ra mo lowo to ki to ba ma da pada o ma looking back ti o ba ni da pada re looking back ti ki se pe o le re le di da pada re at least so fun wa pe al bay'an bil khiyar so khiyar afto ba ko khiyar ul majlis tsele khiyar ul majlis ni bi ko tin ba para gbe kini lo to ba para ri pe mo ri pe ni o ni ni die ma da pada o to ba ni o ngba so o ti ni khiyar eni yen en to raja yen o ti ni eri pe o gboro da pada since te ko so fun pe ato ba para pe am ti ba para dele ti ma ri pe mo ni iru en le ma da pada o la ni da pada so yen o ti le ri sugbon ko le ri gangan o ra won jo ta ko si aibu ko si khiyar ul aibina wa option of deficiency ko ni option of deficiency pe aibu wa ni bi kini yen so kan da pada sugbon to ba ni ri pe ah ni yi o ko ti se ko da o de fi o de ri delilu leri e aha illa al aibu al ma'lum a fi aibu ta me ji ti jori pe to kini yi o bo se rire o ti fi aibu yen han o de ra be yen le kan de na'am sugbon te ba raja to wa fe da pada hadith so pe ni ma lam yatafarraqa ta ma meje jo ba ti tuka ta ba ti tuka ko le da pada mo aha bay'un yati di bay'un lazim bay'un lazim so ta ba ti di to ba so to ba fe da pa ru yen pada iqala ni o lo la won ibo se ta te so yin iqala ni o le ro we gba pe mo o le ro we gba pe mo na'am iqala yen o pe ni ale qala fi sharia yen o ba ni sharia woni illa idha qalahu al mushtari wa radda al mabi' wa da nkan ya pada ikraman lahu wa tatbiqan li nafsi lati le sapanle eniyan ati lati le wa tatiban li nafsi lati le memi ti ena bale bi khilafi alladhi tasarrafa ghayruhu fi bay'i mali ya tasaku ju ida ko koya to se pe elomi lo lo tankan oni nkan wa huwa sakit en to nkan se agbo o fo le ran wo bayi fa inna lahu alhaq oli eniyan right wa ni to nkan ni right fi raddi albay'i mata sha lati la da in to ta pada lati gba pada nigba to ba wo wala yuqalu lahu ah ni so fe ni pe le masakat ah kilo le masakat ta idan to to fa da kan ba wa lam tatakallam to wa soro waqta tasarruf lasiko ti eni yati on ta in kan re laqad dhananna anna sukut yani laqad dhananna anna sukutaka idan so ati lero orisi ati lero sukutu re pe o ti gba ni fa innahu law qila lahu dhalika kana lahu alhaq an yaqul ti en ba so we fun o na ni right lati so fe ni pe ni al idnu okay ito so pe ni laqad dhananna anna sukutaka idnun alero pe sukutu je idnu ni o je acceptance ni o na le so fun wa pe ni al idnu qawlun en to ba je acceptance o ya ku jo oro ni o ya ki en so loro ni o ya ku na fun o le si pada be e lero pe ngbati mo ti da ke ti mo wo yin ran yen e ke mo ti awon ti ni mo ti fun yin ni idnu ni al idnu qawlu oro lu man je acceptance wa ana lam aqul emi o soro fa kayfa yunsabu li sakitin qawlu al idnu qawlu wa ana lam aqul fa kayfa yunsabu li sakitin qawlu wa huwa aidan lam yushir lil fuduli bi isharati mufhima ko en ye ko demonstrate si third party yen fuduli yen third party pelu itoka kan ti o fun wa ti o fun ni agboye ya'udduha idnan to ya pe yo ka kun acceptance to ba pe na ka sin to se ba to nawo to juwa pe ko ma gbe lo bi li se ko se ishara kankan woni fa yuqalu inna al ishara taqamat maqam al ibara to ba pe ni o lo se ni o se ishara ni o na ka pe to o fi owo ju o ju owo pe ko ma gbe lo a so pe ni inawo abi ishara abi to ba mi ori han o yo ma do ni po ko yan ti soro ni fala yamna'hu mani'un min ilgha'i hadha at-tasarruf ko sin ka to le ko fun eni yen lati le ma ko tesiwaju ni bi titankan yen li annahu iftiyatun alayhi tori wi pe o ti iftiyat oni o ti ri acceptance lori nkan yen ay i'tida la mubarrira lahu na abi ko yo to ba ni o ba juwo abi o mi o ti o se ishara so ti o tun wa fe ko fun pe ko mo pe ko le ta nkan yen abi fe gba nkan yen pada o ti transgress ni oni iftiyat alay ati i'tida o ti se i'tida o ti koja la ni yen so ti eti o pe ko si mo ba reru fun ko si nkan to le fi vindicate yen وربما يكون قد سكت حياء او خوفا او غفله ونحو ذلك من الاعذار سو سي وعلي جاءو بي نيغبا مي نا كي دا او داكه نيتوري تيتيجو ابي نيتوري بي تي بيرو اي اكسبشن ني بي ما جه تو اكو داكه نيتوري بي تيتيجو لو مداكه ابي بيرو لو مداكه ابي غفله ني او تي رونو لو كان مي سو اي باي او لي جاي اعذار اكسكيوز وخذ مثالا اخر باكو جويمي اذا اراد شخص شراء شيء تنك با فرانكا وبينما هو يستلزمه من صاحبه نيبا تو افا غبا نكان يلودو انيتي اوني اخبره رجل بان في الشيء عيبا يعني كبا سو فوبينا لا في كان بلارا ان تو فرا يو فسكات يعني او باداكه كو سون كانكان اني كاتي سو فون بي ان كان تو فرا يي ني اوني بروبليم كان كو با سون كانكان فسكوته يعد رضا من jidake re yen ri aka fun pe o ti accept nkan yen ni bi live o ti accept live yen ni fa idha ishtarahu ba'da dhalika fa laysa lahu an yaruddahu bi khiyar al'ayn to ba ti wala to ba lo ra nkan yen be leyin na ko ni right kankan lati da pada pelu option deficiency pe ohun ti ri aibu lara re ko ni khiyar al'ayn yen ni o ni khiyar al'ayn ni sharia wa khudh mithalan thalitha ba ko ju eleketa اذا استاجر رجل دارا ب 100 درهم في الشهر تن كان تو با في لي كان رينت بلو 100 درهم ني اوسوسو فقال له صاحب الدار بعد انقضاء الشهر لان تو ني لي يعني استاجر كو رينت يعني كان رينت لي او في رينت 100 درهم لوسوسو لان تو ني لي با سو فون لين با تي اوسو كان باري بي اريد ان تعطيني في هذا الدار 200 في الشهر اجره ني با تو اوسو كان باري تو في بيري اوسو كيجي en to ni le ba so pe to mo fe ko ma fun mi ni 200 dirham bayi fun ososu fasakata al mustajir leni to rent ile yen ba da ke ko so kankan dalla sukutuhu ala ridha bo se da ke yen o ti accept ni yen o bi hadhihi ziyada o ti accept 100 dirham to tun le kun yen fa yalzamuhu daf'uha so to ba fe claim ko iro o gboro san in istamarra fi dar to ba fe mo continue le yen lo shahran akhar fun osu mi so iye osu to ba lo leyin to dake yen yo san owo re pelu 200 yen wa khudh mathalan tha rabi'an ba ko ju ele kerin idha wakkala shakhsun akhar bi shay tani ka to ba fi nkan kan so to ba fe nkan ti nkan pe ko ma bo mojuto wal wakilu sakat ni yen to je agent na pe ni wakil so agent ti won fi sibi nkan lo ba dake wa ba'da sukutihi leyin to dake tan ba ashara ijra al amr oba bere si kari go kari on ise yen wal muwakkal bihi al muwakkal bi on bere si kari on ti won gbe ti lodo yen fala yakunu amaluhu fudulan ise re yen ko le je bi pe o kan fe o kan se lasan pe ni fudulan ni pe eni o le kari kan third party so ise re yen o le je leri ofe ko le jofe ha yela npe ni fudul al tawkil al fudul ala npe ni npe ni gbagboru kan ta npe sa so en to ye pe o kan bayi mojuto nkan lai so ko n fe gba wo so iru eni yeri iru agency kan ni e loto te pe ko so pon fe gba owo so ninu sharia eni yen o ni right lati gba owo leri e tori wi pe eni yen ti fi sibe o ti yan as in o ti je party ninu wakala yen agency yen so eni ti o fi sibe o le so pe ni en gba to ti dake yen emi ti ro pe o ni interest ni so ti dake yen ni le so pe ni ko ti dake re yen o pe iro o na tabi ni oju keji ni oju keji eyin yen ko le so ye pe won se party ni bi agency yen tori pe won dake to wa pe ni ko gba intern yen to arodo siwaju e intern ti o fe fi se agent yen to wa pe ko gba wole lo ye ko soro abi nigba ti o de ti soro yen o ti accept yen yen so awon nkan to ye ko wa wajiba le lori bi ti nkan ba lo sele nsin si nkan yen so yo wa wajiba le lori nitori pe asuku to fi ma'arad hajati bayanu na wa khud mithala mathalan khamisan akoju elekaun idha ba'a shakhsun mala zawjatihi min akhar tani ka ba ta property yawo e fe lomi bi huduriha ti yawo si wa nbe ala annahu lahu o ta gege be nkun loni oko ta property e gege be nkun loni wa sakatat yawo de dake fa laysa li zawjati an tad'iya milkiyata dhalika almal yawo le wa claim pe iro nkan to ko ta fun mi o nkan loni emi mo ni o لان سكوتها على بيع ذلك المال بحضورها طلب ذلك يعني باتني يعني تون تان كان يعني توكو ري نتا واجو يعني وعدم اعتراضها اتبي او سي اوبجكت اقرار منها اوتي اسيبت ريني بعدم ملكيتها ذلك المال اوتي اسيبت بوكو نكولو لي بروبرتي يعني وشذ عن القاعده الاولى صور او ان كاتو جي او ايشوز تي ا تو اشاو issue ti o jade to je exception ni under qaida la koko kini qaida la koko ni la yusabu li sakitin qawlu be ai ta fi ti oro kokan sodo en to ba dake so awon qaida yi jamaa ni jamaa minha ibn nujaym o ko akojo po die na awon exceptions ye fil ashbah wal nadahir ni mutira wa ti amsal al ashbah wal nadahir 37 sura ibn nujaym daru ko 37 سورة وجبنا 37 نذكر لك هنا بعضها أبدا ركو دي نوي نعم سكوت البكري عند استئمار وليها تيو مو بني بعدك نباتي ولي يوري تو بريسنت يعني تو فيفي فنكويا لا قوى جالو فيفي وما بني كيكري وعدك قبل التزوج وبعده وداك بفور كانتو في لوكو عتلين تو لوكو تونو سي داك هذه الصوره مستثناه بالحديث سو اكسبشن للي سو علي سو فون بني لا يوسف لساكت قول تي ايرو وا غدو سو بني او تي اسيبت ني نو شريعه سو فون وا بي او تي اسيبت بوت لي جاكو اندر لا يوسف لساكت قول لو فوس سو حديث لو اسيب لو اكزامبل فون وا وابنها سماتها حديث سو فون ابي اي بي اسيبتانس ري او نا ني دي داكيري سكوتها عند قبض مهرها obirin ba dake lati gba maru re lodo oko so o dake lati gba nigba to fe gba maru re ni owo oko so ko so nkankan oko fun ni maru ti won jo so pe ko so pe bayi lo fe gba won se sawo won fe se ni ka bo si tan oko de ko bi 5000 ni lowo ko so nkankan pe to so dake ri o leyin gba ko le claim pe iro ani o ti accept ni a le ku mu ko ida pe ni a la yo sabu ni sakit nko o ti accept 5000 ni lo gun ati o ti dake ti o so ele ke ta sukutuha ida balagat bikran inda zawj alladhi ikhtarahu laha waliha qabla albulugi wa zawjaha iya ati to ba dake ni gba to ti di bikru ni gba to ti di to ti balaga to ti di omoge ni o dake lati lodo eni ti baba re yan fun pe ko ma je oko re lati gba to ti wa lomo kekere ngba to wa dagba tan ko wa so ko won ko so ko won accept eni yen so ni ka ya ti so eni yen to pe ngba to dagba o ni awon le fe ni bayi class so ni ka ya ko o ti baje ni yen sugbon gba yi to ma nu won le fo baye kekere loko ke se pe yo lo le oko yen won ka yan fun lati kekere yo si wa le baba re to ba dagba tan omo e ma o ma ratify re pe so se hun gba eni e wole abun gba eni e wole sugbon to ba lo dake so ni so pe layo sabu ni sakit n kaulun na sharia lo gbe wa idha halafat al bikru ala alla tatazawaja fazawajaha abuha to bi ba bura pelu boya ohun ni foko baba re wa pada ni to ohun fi eloko bayi fasakatat to ba pada dake hanathat fi yaminiha so ibura ya to bura ye o ti jabura re ni so wa alaiha al kafara wa la sakafara ni so pe ni ayero gba ti o so kankan yen la yun sabu li sakit n kaulun lo o ti soro ni o ti accept ni so o de ti bura ko won ni ti loko bayi baba re pada wa fi loko wa dake so exception lo is must any istithna lo je sukutu al wakili idha wakalahu shakhsun fi bai'i shay agent ni wakil dida ke ti agent ba da ke ten kan ba fi je agent lati leri nkan kan aw qadi abi ko lo bo nkan wa yu'addu qabulan li tawkil so amba do ti accept agency yen yen so idha ke re ti accept agency yen yen oni waqaf oni waqafratu hadhihi al mustathniyat la tukhrijuha an kawniha qa'idatan kulliya so pipo awon exceptions to wa ni bi qa'ida bi la yusa bi sakitin qawlu ko soy ko ma ja qa'ida kulliya nani so tori ko ti ni la pe ni li kulli qa'idatin istithna li anna ma yandarju tahtaha min al masail aktharu bi kathir mimma ustuthniya minha to awon qa'ida to ba mu to wa lon dare o po ju awon ti o je mu istithna to je mu to je exception ya exception ayo lo على ان هذه المستثنيات اكثرها فيه خلاف بين الفقهاء كل اغان او مستثنيات او اكسبشنز تاسون انا افوكو ليه او افاني يا قاليه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك